نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ابتدأنا من المحاضرة السابقة في باب قضاء الحاجة، وذكرنا في هذا الباب الأحكام والآداب المتعلقة بقضاء الحاجة، وسمى الفقهاء هذا الباب بقضاء الحاجة لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى حاجته، فسمى العلماء هذا الباب باب قضاء الحاجة، والمراد آداب الخلاء. وأشرنا فيما سبق أن الكلمة المشهورة عند العامة وهي الحمام في اللغة لا تعني الخلاء، إنما كلمة الحمام الواردة في اللغة وفي الأحاديث يقصد بها مكان الاستحمام، وأما اللفظ الشرعي فهو الخلاء. نتكلم عن آداب الخلاء، وذكرنا التسمية والاستعاذة، بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ثم ذكرنا الخروج يقول غفرانك، ويخرج برجله، يدخل برجله اليسرى ويخرج برجله اليمنى، ووصلنا عند هذه النقطة. قال المؤلف رحمه الله: ولا يدخله بشيء فيه اسم لله تعالى أو اسم الله تعالى إلا من حاجة، يعني ينبغي أن ينزه اسم الله عز وجل، فلا يدخل الإنسان شيئا فيه اسم لله سبحانه وتعالى. ولعل المؤلف وغيره من العلماء يستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، معروف خاتم النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عليه محمد رسول الله، ولكن هذا الحديث ضعيف، فلا يستدل به على تحريم أو كراهة الدخول بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، إن الحديث ضعيف في ذلك، بل نقول الصحيح الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء بخاتمه وفيه ذكر لله سبحانه وتعالى، لأنه مكتوب محمد رسول الله. ولذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله أنه لا بأس أن يدخل الخلاء بشيء، خريطة أو ورقة فيها لا إله إلا الله، وهذا ذكره ابن تيمية في كتاب الاختيارات. أما المصحف فالعلماء قالوا لا يدخل الخلاء، لأن فيه إهانة لكلام الله سبحانه وتعالى، بل ينبغي أن يخرجه خارج الخلاء إلا في حال الضرورة، كمن خشي أن يسرق هذا المصحف، فلو دخل الخلاء به هنا جاز من باب الضرورة. هل يدخل في ذلك مثلا شريط القرآن؟ الصحيح أنه لا يدخل، فشريط القرآن ليس قرآن، إنما هي ذاكرة داخل هذا الجهاز أو نحوه. قال: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، يعني من الآداب أنه إذا جلس للخلاء لا يجلس على اليمنى، يجلس على اليسرى. قالوا: أولا لأن هذا أسهل لخروج الخارج، أسهل عند قضاء الحاجة لخروج الخارج. ثانيا قالوا، احنا ذكرنا في القاعدة أن ما كان من باب إزالة الأذى فيقدم فيه الرجل اليسرى، وورد في ذلك حديث لكنه ضعيف، فإن ثبت طبيا أن هذا أسهل فنقول يفعله الإنسان ولا حرج، وإن لم يثبت فلا نقول أنه من السنة أن يعتمد الإنسان على رجله اليسرى. قال: وإن كان في الفضاء أبعد واستتر. هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مغيرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أبعد، يعني ذهب في قضاء الحاجة يبعد، والعلة واضحة وهي الستر، حتى يستر من عورات الناس، وهذا طبعا في الفضاء، وأما في البنيان فلا يدخل في ذلك. وارتاد موضعا رخوا، ارتاد يعني طلب موضعا رخوا، يعني مكانا لينا لا يخشى فيه من رشاش البول إذا قضى حاجته. قال: ولا يبول في ثقب ولا شق. الثقب قالوا الخرق الذي لا عمق له، الخرق الذي لا عمق له، والشق الفتحة في الأرض وهي التي تكون كالجحر للهوام، هذا الثقب وهذا الشق. قالوا: لأنه يخشى إذا قضى حاجته في هذا الشق أو هذا الجحر أنه يفسد من بداخله، يعني يفسد مسكن هذه الهوام، أو أنه يجعله يخرج فيؤذي من يقضي حاجته. قال: ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة، يعني لا يقضي حاجته في مكان يستفيد منه الناس، لا يقضي حاجته في مكان يستفيد منه الناس. قال: في طريق ولا في ظل نافع. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين، اتقوا اللاعنين. ما هم اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم، الذي يتخلى يعني يقضي حاجته في طريق الناس وظلهم، النبي صلى الله عليه وسلم وصفه باللعن. قال: ولا طريق ولا ظل نافع. قوله ظل نافع يشير إلى أن هناك ظل غير نافع، إذا كان الظل غير نافع ولا ينتفع الناس به فإنه لا يدخل ضمن هذا الحكم. ولا تحت شجرة مثمرة، يعني قال مثمرة لأنها مقصودة، يقصدها الناس لثمرها أو للاستظلال بها، فهذا مكان يستفيد منه الناس، فلذلك لا تقضى الحاجة فيها. ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، يعني يقول إذا قضى الإنسان حاجته لا يستقبل الشمس ولا يستقبل القمر. ما هي العلة؟ بعضهم قال تكريما لهما الشمس والقمر، وبعضهم قال لأنه من نور الله عز وجل، وكلا الأمرين لا دليل عليه، وكلا الأمرين لا دليل، بل هناك دليل يخالف هذا الأمر كما سيأتينا في الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا. وإذا كانت القبلة في غير الشرق والغرب فسيستقبل الإنسان إما الشمس وإما القمر، فلا دليل على كراهة استقبال الشمس والقمر. قال: ولا يستقبل. نعم، بعض العلماء أو الكلام السابق اللي ذكره المؤلف في عدم قضاء الحاجة في طريق الناس وظلهم وفي كل مكان يستفاد منه، يستنبط منه قاعدة عامة في الشرع في حماية الإسلام للبيئة. الآن كون النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن قضاء الحاجة في طريق الناس وفي ظل الناس وفي كل ما يستفيد منه الناس، هذه قاعدة عامة أن الإسلام يحرص على البيئة، وهذه من الأدلة التي تدل على حرص الإسلام على النظافة وطهارة واحترام هذه البيئة التي هي من خلق الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. يشير المؤلف رحمه الله إلى مسألة الخلاف فيها قوي بين العلماء، وهي مسألة إذا قضى الإنسان حاجته فهل يستقبل القبلة أو يستدبرها؟ يعني هل يجوز له أن يستقبل القبلة أو يستدبرها، أو يكره له الاستقبال والاستدبار، أو يجوز الاستدبار دون الاستقبال، أو يجوز ذلك في البنيان دون الفضاء؟ هذه أربعة أقوال للفقهاء، فمنهم من منع ذلك مطلقا، يعني يحرم على الإنسان أن يقضي حاجته عند قضاء الحاجة، أن يستقبل القبلة ويستدبرها، سواء كان في الفضاء في الصحراء أو كان في البنيان في البيت لعموم الحديث. ومنهم من قال بأن هذا النهي للكراهة، ومنهم من قال بأنه يحمل على ما إذا كان في الفضاء، وأما في البنيان فليس فيه شيء. ومنهم من قال الاستدبار أهون من الاستقبال، تجوز الاستقبال دون الاستدبار. المؤلف رحمه الله يقول لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. ما هو الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى وقال لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها. جاء في رواية مثل الرواية ولكن شرقوا أو غربوا. فهل هذه الرواية عامة أو خاصة؟ لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تستقبل القبلة ببول ولا بغائط، ثم قال ولا تستدبروها، ثم قال ولكن شرقوا أو غربوا. هل نأخذ هذه الرواية بعمومها أو لا نأخذ بعمومها؟ نأخذ بعمومها؟ لا ما نأخذ، لأن هذا الحديث وهذا الخطاب لمن؟ للصحابة في المدينة، وكانت قبلة أهل المدينة تقريبا الجنوب. إذا كانت قبلتهم الجنوب، هو يقول صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوها ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، لأن الاستقبال جنوب والاستدبار شمال. فلو أخذ الإنسان هذا الحديث وطبق هنا في الكويت ممكن يقع في الحرج، إذا قلنا أن القبلة تقريبا الغرب تقريبا، فلا نقول شرقوا وغربوا، وش نقول؟ شملوا أو جنبوا. وهذا من فوائد أن الإنسان لا يأخذ الحديث على ظاهره حتى يعرف متى قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف الخطاب لمن، حتى لا يأخذ الحديث على عمومه ثم يخطف الحكم الشرعي. فقوله صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا، نقول هو خطاب لأهل المدينة وكانت قبلتهم إلى الجنوب فيشرقوا أو يغربوا. قال ويجوز ذلك في البنيان. الآن اختار المؤلف هذا القول، وهو أنه لا يجوز استقبال القبلة أو استدبارها في الفضاء. إنسان في الفضاء في الصحراء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها، ولكنه يجوز في البنيان. ما هو دليلكم على ذلك؟ قالوا حديث ابن عمر قال رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة، فقالوا هذا دليل، لأنه كان في البنيان، فقالوا هذا دليل على أنه يجوز استقبال القبلة في البنيان. يعني الآن الإنسان في الخلاء في بيته يجوز لأنه في البنيان. وهناك رواية أخرى تقول بأنه يجوز الاستدبار دون الاستقبال، قالوا لأن الاستدبار أهون من الاستقبال، فيكون الاستدبار هو الجائز. واستدلوا بحديث ابن عمر لأنه قال مستدبر القبلة مستقبل الشام. وأولى هذه الأقوال هو الكراهة، الامتناع مطلقا لظاهر الحديث لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها. ولذلك يرى رواية عند الحنابلة اختارها ابن تيمية رحمه الله لعدم الجواز مطلقا. لماذا؟ لأن القول عند العلماء مقدم على الفعل، فحديث ابن عمر فعل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا قول، وإذا تعارض القول والفعل قدم القول، وهذا أقرب والله أعلم أن الإنسان يبتعد نهائيا ما دام الحديث صريح في ذلك، لا تستقبل قبلة ولا تستدبروها ببون ولا غائط. ثم اختلف العلماء هل الانحراف عن القبلة يسير أو كبير. الآن لو قلنا الآن قبلتنا الآن غرب، فهل يكفي الانحراف اليسير؟ ابن تيمية رحمه الله تشدد في ذلك وقال لا يكفي، لا بد أن يكون الانحراف كبيرا. والصحيح والله أعلم أنه يكفي، وهو رأي كثير من أهل العلم أنه يكفي أن ينحرف قليلا، لأنه لا يصدق عليها أنه استقبل أو استدبر، فالانحراف القليل لا يصدق عليها أنه استقبل القبلة أو استدبرها. قال فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا. يعني إذا قضى الإنسان حاجته يقول المؤلف يجب أن يخرج النجاسة كلها، ماذا يفعل؟ يمسح أصل الذكر إلى الرأس لعلة ليخرج بقية البول. قال ثم ينتره ثلاثا، والنتر هو تحريك الذكر من الداخل، من الداخل وليس باليد، حتى يخرج جميع النجاسة. ابن تيمية رحمه الله فصل في ذلك تفصيلا حسنا، وقال بأن ما يذكره بعض الفقهاء قد يدخل الإنسان في باب الوسوسة وليس له أصل في الشرع، كمسح الذكر والنتر والقيام والقعود والمشي خطوات كما يذكره بعض الفقهاء، بل نص على أنه بدعة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤدي في الغالب إلى الوسواس. وكم من الناس اليوم نسأل الله لنا ولهم الشفاء من ابتلي بالوسواس من هذا الباب، يجلس وينتظر ويقوم ويقعد ويحرك ويقول يمكن في نجاسة ويمكن سقطت ويمكن، ويدخل في هذا الوسواس وهذه الدوامة، ثم ينتقل الوسواس إلى الوضوء ثم إلى الغسل ثم إلى الصلاة، ثم يحصل ما لا يحمد عقباه. والواجب على الإنسان أن ينتهي فورا منذ البداية. وأعرف جمعا من الناس كثير ممن ابتلي بهذا الوسواس حتى أصبح يوسوس في طلاق امرأته. والله أحد الأخوة يقول لي أنا جالس في السيارة وكأني طلقت امرأتي، هو لوحده من شدة الوسواس. بداية الوسواس في الطهارة، الموسوس اللي ابتلي بالوسواس غالبا بدايته في الطهارة. لذلك كلام شيخ الإسلام كلام جيد لما قال أنه بدعة، لأن لنقطع هذا الوسواس تماما، ومن قطعه منذ البداية ارتاح، ومن استرسل مع وسواسه وشيطانه سيتعب كثيرا. فنقول لا دليل على هذه الأمور، لا المسح ولا النتر، لأنه في الغالب يؤدي إلى الوسواس، والوسواس من عمل الشيطان. قال ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. فهل هذا النهي خاص عند قضاء الحاجة أو مطلقة؟ ظاهر الحديث أنه عند قضاء الحاجة، لأنه لو قال ولا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. وقال بعض العلماء بل الحديث عام، وهذا أقرب، أن النهي عن مس الذكر باليمين عند قضاء الحاجة وغيره، يعني حتى في غير قضاء الحاجة. لو أن الإنسان بيده الشمال مرض مثلا أو مقطوعة أو بها شيء فلا بأس أن يمسح أو يغسل أو يمسك ذكره باليمين، لأن هذه حاجة. وأما عند تمام الصحة فلا يجوز لعموم النهي. قال: ثم يستجمر وترا، ثم يستنجي بالماء. عندنا استجمار وعندنا استنجاء. الاستجمار إزالة الخارج من السبيلين، النجاسة بالجمار، يعني الحجارة، يعني إزالة الخارج بالحجارة، هذا استجمار. إزالته بالماء هذا استنجاء. فهناك استجمار وهناك استنجاء. يقول: ثم يستجمر وترا. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. ثم يستنجي بالماء، يعني بعد أن يستجمر يستنجي، بعد أن يستجمر يزيل النجاسة بالحجارة. طبعا هنا نقول بالحجارة ونحوها من المطهرات كالمنديل ونحوه، يدخل في ذلك. فمن استجمر ثم بعد ذلك ايش؟ يستنجي بالماء. قالوا: لأن في البداية تحتاج النجاسة إلى ايش؟ إزالة. لو جاء الماء في البداية ممكن تتلوث اليد بالماء، فقالوا استجمار ثم استنجاء. وقد جاء في سنن أبي داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، قال: كانوا يستنجون بالماء. فمدحهم الله عز وجل بأنهم كانوا يستنجون بالماء. قال: فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه، يعني لو استجمر فقط دون استنجاء فإن ذلك جائز، لأن الاستجمار في الغالب يزيل النجاسة ولا يحتاج إلى أن يستنجي. قال: فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه، وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم تتعدى النجاسة موضع الحاجة. يعني يشترط لصحة الاستجمار وإجزائه أن لا تنتشر النجاسة، فلو انتشرت النجاسة يعني بعيدا عن الدبر في اليتين يقول لا يصح الاستجمار. والصحيح الجواز، لأننا قعدنا قاعدة أن المهم في باب الطهارة ما هو؟ زوال النجاسة، إن نريد النتيجة النهائية أن تزول النجاسة. فإذا استجمر الإنسان في موضع القبل أو الدبر أو عن يمين أو عن شمال وأزال النجاسة تحقق المقصود، فلا دليل على أنه لا يجزئ إذا تعدى موضع الحاجة، إنما المقصود هو إيش؟ زوال الطهارة. لما قال بعض العلماء لا بد من الاستجمار ثم الاستنجاء، يقول لماذا؟ قالوا: لأن الإنسان إذا استنجى أولا تلوث بالنجاسة. نقول: لا دليل على ذلك، يعني لا دليل على اشتراط الاستجمار قبل استنجام الماء. فلو استنجى الإنسان بالماء وتلوثت يده بالنجاسة ثم غسلها جائز. عندنا قاعدة في ذلك، يقول علماء: مباشرة الممنوع للتخلص منه ليست محظورة بل مطلوبة. مباشرة الممنوع للتخلص منه ليست ممنوعة أو محظورة بل مطلوبة. كل إنسان يباشر الممنوع لكي يتخلص منه، مثل استنجاب الماء. أنت الآن تمسك النجاسة، وهذا أمر يعني غير مطلوب أن سيمسك النجاسة، لكن أنا أريد أن أمسكها إيش؟ لأزيلها. ومثله في الحج، لو أن إنسان مس طيبا وهو محرم ناسيا وجد طيب فيريد أن إيش؟ يزيل هذا الطيب، هو ممنوع الآن لكنه باشر الممنوع من أجل إيش؟ من أجل إزالته. فالقاعدة قالوا: مباشرة الممنوع للتخلص منه ليست محظورة بل مطلوبة. قال: ولا يجزئ أقل من 3 مسحات منقية. في الحديث السابق: من استجمر فليوتر، وجاء في رواية مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي بدون 3، لا يستنجي أحدكم بدون 3 أحجار. ولذلك قال المؤلف: ولا يجزئ أقل من 3 مسحات منقية. هذا هو المذهب وقول جمهور العلماء أنه لا بد أن تكون 3. دليل: من استجمر فليوتر، ونهى عن الاستجمار في أقل من 3. هذا رأي الجمهور. يرى بعض العلماء أنه لا يشترط 3، إنما إذا كانت الواحدة منقية فلا بأس، لكن الجماهير العلماء يرون، ومنهم ابن تيمية رحمه الله، لا بد من 3 لأن الحديث نص على ذلك، ونهانا أن نستجمر بأقل من ثلاث مسحات قال منقية، يعني لا بد أن تكون المسحة منقية. وفيه إشارة إلى أن الحجر لا بد أن يكون منقيا، أو ما يستجمر به لا بد أن يكون منقيا، فإن كان لا ينقي المحل، كأن كان يكون أملس ونحو ذلك، فهذا لا يحصل به التطهير. قال: ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي المحل إلا الروث والعظام وما له حرمة. الآن نريد أن نلخص شروط الاستجمار في هاتين الجملتين الأخيرتين. قوله: ولا يجزئ أقل من 3، هذا الشرط الأول. ما هو؟ أن يكون 3، قبل أن نقول أن يكون بحجر ونحوه. الشرط الأول: أن يكون بحجر أو نحوه كما قلنا من المنظفات. 2: أن تكون 3، لأنه نهى عن 3 أقل من 3. 3: أن يكون طاهرا، فلا يجوز الاستنجاء بنجس، نحن نريد إزالة النجاسة فنأتي بالنجاسة. 3. 4: قال منقية، أن يكون إيش؟ منقي، يعني أن يكون الحجر منقيا، يعني المقصود هو تنقية المحل وإزالة النجاسة. لو كان أملسا أو رطبا، هذا الذي يستجمر به، ما حصلت تنقية. إذن نقول: أن يكون بحجر، أن يكون 3 مرات، أن يكون طاهرا، أن يكون منقيا. هناك شرط عدمي، وهو أن لا يكون بروث ولا بعظم. هذه 5. قال: إلا الروث والعظام وما له حرمة. الروث نجس، النبي صلى الله عليه وسلم ألقى روثة وقال: إنها ركس، يعني نجس. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بروث ولا بعظم، فإنه زاد إخوانكم من الجن. فهذا نهي. إذن عندنا الآن 5 شروط لصحة الاستجمار: أولا أن يكون بحجر ونحوه، ثانيا أن يكون 3 فأكثر، ثالثا أن يكون طاهرا، رابعا أن يكون منقيا، خامسا أن لا يكون بعظم ولا بروث. وبهذا يكون قد انتهينا من باب قضاء الحاجة، وندخل في باب الوضوء. المقصود من باب الطهارة هو باب الوضوء، كما ذكرنا سابقا أن العلماء لما رتبوا أبواب الفقه جعلوا باب الطهارة أو كتاب الطهارة أول باب. لماذا؟ لأن أول شرط من شروط صحة الصلاة، أو أهم شرط، هو شرط الوضوء. ثم قدموا باب المياه لأن الوضوء يكون بالماء، ثم جعلوا باب الآنية لأن في الغالب الماء يوضع في الآنية ليتوضأ منها، ثم بعد ذلك جعلوا باب قضاء الحاجة لأنه يسبق الوضوء، ثم جاء أهم باب وهو باب الوضوء الذي به تحصل صحة الصلاة. الوضوء يقال وضوء بضم الواو ووضوء بفتح الواو. الوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به. لما نسمع بالأحاديث أتي بوضوء يعني إيش؟ يعني بماء. أتي بوضوء يعني أتي بماء. عملية الوضوء هاي تسمى وضوء بالضم، فيكون تعريف الوضوء بالضم غسل ومسح أعضاء مخصوصة بينها الشارع الحكيم. غسل ومسح أعضاء مخصوصة بينها الشارع الحكيم، لأن في غسل وفي مسح للرأس، أعضاء مخصوصة بينها الشارع الحكيم. ودائما في التعريفات يكون الاختصار وليس التطويل. الوضوء قال المؤلف رحمه الله: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه. الوضوء قبل ذلك ذكرنا أنه شرط لصحة الصلاة وهو واجب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بغير وضوء، يعني لا تصح الصلاة إلا بالوضوء. وآية الوضوء معروفة في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضأ الوضوء المعروف. ما هي الحكمة في اختصاص بعض الأعضاء في الجسد للوضوء؟ قد يتساءل سائل: لماذا نغسل اليدين، الوجه، نمسح الرأس والقدمين دون بقية الأعضاء؟ قالوا: الأعضاء الأربعة اللي هي أركان الوضوء، اليدين والوجه والرأس والقدمين، هي أسرع ما يتحرك من البدن لاكتساب الذنوب. أسرع ما يتحرك من البدن لاكتساب الذنوب هي هذه الأعضاء الأربعة، فكان تطهير ظاهرها تنبيها على تطهير باطنها، يعني الذنوب. عندنا الآن أعضاء أربعة: اليدين، الوجه، الرأس، القدمين. أسرع ما يتحرك من البدن لاكتساب الذنوب هو هذا. الإنسان يذهب إلى المعصية برجليه ويبطش بيديه وينظر للحرام بعينه بوجهه ويسمع بأذنه، فهذه الأعضاء هي أسرع ما يكون للمعاصي. فكان تطهير ظاهرها تنبيه على تطهير إيش؟ باطنها، يعني أن الإنسان كما يطهر هذه الأعضاء في ظاهره ينبغي أن يطهر الباطن من المعاصي والآثام. لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النية شرط لصحة الصلاة، والنية معناها القصد، نوى يعني قصده. والقصد هل هو عمل قلبي أو عمل جوارح؟ ها؟ القصد قلبي. لاحظوا أن التعريف يفيدنا في حكم الشرع الآن سيأتي. إذا قلنا الآن النية هي القصد، نوى يعني قصده، والقصد أين محله؟ القلب. ولذلك قال العلماء: لا يجوز التلفظ بالنية في العبادات، لا يجوز، لأن أصلا القصد أين محله؟ القلب. فكيف ينوي الإنسان بغير قلبه؟ نية في القلب. ولذلك مما يذكر عن ابن تيمية كلمة يعني نحو هذه الكلمة، أنه قال: التلفظ بالنية خلل في العقل وخطأ في الشرع، أو كلمة نحوها، خطأ في الشرع وخلل في العقل. كيف؟ أما كونها خطأ في الشرع فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه تلفظ بالنية أبدا، ولا عبادة من العبادات، لا في طهارة ولا في صلاة ولا في زكاة ولا في صيام ولا في حج. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج نويت وأنا حج. التلبية غير، التلبية غير. ما في عبادة واحدة قال النبي صلى الله عليه وسلم نويت أن أفعل كذا. إذن هو خطأ في الشرع لا شك، ولو تتبعنا أقوال الصحابة لن نجد ولا صحابي من الصحابة ولا أثر أنه تلفظ بالنية وقال نويت أن أتوضأ أو نويت أن أصلي. وهكذا عن التابعين، ما وجدنا هذا الأمر إلا في العصور المتأخرة. خطأ في الشرع، خلل في العقل. ليش؟ قالوا لو أن الإنسان ينوي بلسانه لكان كالمجنون. كيف؟ إحنا الآن خرجنا من البيت إلى درس، ها؟ فواحد قال لك أنت وين؟ قال نويت أن أخرج إلى الدرس، هانية. نويت أن أركب السيارة، نويت أن أنزل من السيارة، نويت أن أفتح باب المسجد، نويت أن أغلق باب المسجد، نويت أن أمشي إلى داخل المسجد، نويت أن أجلس، نويت أن أسلم. يسوى صار مجنون، يعني ينوي في كل شيء. النية ليست باللسان، لو كانت النية باللسان لأصبح إنسان مجنونا، لأنه سينوي في اليوم مليون نية. فلما كانت النية في القلب أصبح الأمر يسير، يسيرا. وهذا من تيسير الشرع. لو أن الشرع أمرنا بالتلفظ بالنية أصبح إنسان مجنونا. ولذلك النية أمرها من أسهل ما يكون، والذي يعقد النية هو من يتشدد فيها. هي محلها القلب، وريح حالك. أنت الآن خرجت من البيت، وين رايح؟ المسجد، انتهى السالفة. أنت دخلت إلى الخلاء، ليش؟ تلعب كرة؟ توضى. لو سألك شخص ماذا تفعل؟ توضى. فلماذا تقول نويت أن أتوضى؟ بعض العلماء يرى الجواز، يعني يقولون أن حتى يوافق القلب اللسان. نقول هذه علة لا دليل عليها. وخير الهدى هدى من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يقال بأن رجل صلى صلاة العشاء، قبل صلاة العشاء في صلاة الجماعة لما وقف في الصف قال نويت أن أصلي صلاة العشاء 4 ركعات لله تعالى فتقبلها مني. فكان بجانبه رجل فغمز ذراعه وقال يوم الاثنين الساعة 6:30 خلف في مسجد السلام، ما أدري إيش اسمه هذا، ويعطيه كمل النية يعني. فضحك هذا الشخص وأصبح بينهم نقاش واقتنع. لو كل واحد ينوي، ما هي صيغة النية؟ أن أصلي. إذا قلت نويت أن أصلي في المسجد، لا تذكر المسجد والمنطقة والدولة والقارة والكرة الأرضية والمجرة إلى آخره. فالمقصود لا تتلفظ بالنية أبدا. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. لكن من باب العلم يعني أن العلماء منهم من قال يجوز التلفظ بالنية، وهو رواية عند الحنابلة، لكن الصحيح أنه لا يجوز لعدم فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا حديث مشهور. والجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى، قال بعض العلماء هي مؤكدة للأولى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والصحيح أن بينهما فرقا. فالجملة الأولى لبيان الواقع، والجملة الثانية لبيان الأثر والنتيجة. إنما الأعمال بنية، هذا الواقع، كل عمل بنية. ولذلك جاء في رواية لا عمل إلا بنية، لازم نية. الجملة الثانية الأثر، إن كانت النية صالحة فأنت مأجور، إنما لكل امرئ ما نوى، وإن كانت النية سيئة فأنت مأزور. هذا الفرق بين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال ثم يقول بسم الله. يقول بسم الله قبل الوضوء، يقولها وجوبا أم استحبابا؟ عند جماهير العلماء أنها سنة، يعني لا يجب أن يقول بسم الله. لماذا؟ قالوا لأن الحديث الوارد ضعيف. الحديث هو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. حديث في سنن أبو داود: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا وضوء، وهنا لا نافية، لكنهم قالوا هنا النفي للكمال وليس للصحة. عندنا قاعدة: الأصل في النفي أنه للصحة، الأصل في النفي أنه للصحة، ولا يكون للكمال إلا بقرينة. انتبهوا، هذه قاعدة مهمة. إذا جاءتنا لا النافية هذه: لا صلاة بغير وضوء، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، هذه لا نسميها لا إيش؟ نافية. ما هو الأصل في النفي؟ للصحة ولا للكمال؟ للصحة. لما نقول لا صلاة لمن لا وضوء له، هذا نفي إيش؟ صحة، يعني لا صلاة صحيحة بدون وضوء، هذا نفي صحة باطلة. طيب إذا قلنا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، على القول بتصحيح الحديث، على القول بالتضعيف انتهت، على القول بأنه صحيح لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، حمل الجمهور، جمهور علماء، هذا النفي أنه نفي الكمال، يعني لا وضوء كامل إلا بتسمية، فمن لم يسمي صح وضوءه. طيب إحنا نقول الآن النفي الأصل فيها أنه إيش؟ صحة. فما الذي انتقل، أو ما الذي، ما القرينة التي جعلت هذا النفي للكمال؟ قالوا: أكثر من 20 صحابي وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أحد منهم التسمية، فقالوا هذه قرينة قوية أن هذا النفي هنا إن صح الحديث للكمال وليس للصحة. 20 صحابي يرون صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل ولا يذكرون التسمية، فقالوا هذه قرينة قوية على النقل. هذا على القول بصحة الحديث، والحديث في الحقيقة صحيح، ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن التسمية سنة، لكنه قال لو صح الحديث لقلت بالوجوب، كأن يعني تخريج قول الإمام الشافعي أنه يرى أنها إيش؟ واجبة، تخريج قوله، يعني صح الحديث. أما إذا لم يصح فيقول ليس بواجبة، نقول حتى وإن صح فعند جمهور علماء أن النفي هنا إيش؟ للكمال وليس لي وليس الصحة. في صحيح البخاري رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا بسم الله. هل يصح هذا الدليل على وجوب التسمية؟ عيد السؤال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا، هذا فعل إيش؟ فعل أمر، توضأوا بسم الله. هل هذا دليل على وجوب التسمية؟ عاشر، الأمر بإيش؟ الأمر بإيش هنا؟ بالوضوء وليس بالتسمية. ولذلك ما خفي على الجمهور هذا الحديث في صحيح البخاري: توضأوا، ثم قال بسم الله، وما قال إذا توضأتم فسموا. وهو حديث صحيح في البخاري، لو كان ظاهر الحديث التسمية الواجبة لأخذ به كل العلماء. فتوضأ بسم الله في الحقيقة هو أمر بالوضوء، ثم أن يقول الإنسان بعده بسم الله. قال: ويغسل كفيه ثلاثا. وغسل الكفين قبل الوضوء سنة باتفاق، اتفق العلماء لأنه ليس من واجبات الوضوء، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت أنه غسل، لكنه لم يأمر بذلك. والآية آية الوضوء لم يأتي فيها أن الإنسان يغسل يديه كفيه ثلاثا. والكف كما يقول العلماء معروف، من طرف الأصابع إلى الكوع، صح ولا لا؟ تعرفون الكوع يا جماعة، أنا هذه قلناها في الدورة السابقة، عندنا مثل كويتي يقول: ما يعرف كوعه من بوعه. الكوع عند عامة الناس ما هو؟ هذا يقول كوع له، هذا إيش اسمه؟ المرفق. وأما الكوع فهو طرف في المفصل الإبهام، هذا هو الكوع. ولذلك في باب السرقة يقول: يقطع السارق من كوعه، من الكوع، ويقع من المرفق هذا الكوع ويقابله الكرسوع والرسغ ما وسط. يقولون في البيت: وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره فهو الكرسوع والرسغ ما وسط. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واخشى من الغلط. وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره فهو الكرسوع والرسغ ما وسط. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع أو ملقب ببوع فخذ بالعلم واخشى من الغلط. إذن طرف مفصل الإبهام الرجل هذا إيش؟ هذا البوع. وما دام جتنا أسئلة نتوقف عند البوع والكرسوع. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.